الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميرها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعمير المشتركات والحيطان التي بين الجيران ونحوها. فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. ومن الفروق، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. سبق في السابق ذكرنا في آية الزكاة عدة مباحث، منها قضاء الدين عن الميت من الزكاة حكمه. قضاء الدين عن الميت من الزكاة، يقضى عن الميت من الزكاة، شد لي أو ما حضرت؟ لا، لا، حكي الإجماع أنه لا يقضى الدين عن الميت من الزكاة. يهو الأول، هذا وجه الأول، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقضي الديون عن الأموات، فإذا قدم عليه الميت وعليه دين قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا لورثته ومن ترك دينا فعلي وإلي. ثانيا، طمع الورث. كيف طمع الورث؟ ما خلف شيء. نعم. أن فيه فتحا لباب الجشع والطمع من قبل الورثة بأن يجحدوا مال الميت ثم يطالبون بقضائه من الزكاة. وش وجه ذلك؟ نعم، أن ذمة الميت قد خربت بموته، قد خربت بموته. رابع، أن الأحياء غالبا يتعاطفون مع الأموات، فلو فتح الباب لأدى ذلك إلى أن يمنع أو يحرم منها الأحياء. نعم، السلام عليكم. وشو كذلك؟ نعم، واضح هذا، أن الأحياء أحق من الأموات في قضاء في الدين. هذا غير الوجه السابق. الوجه السابق أن الناس سيتعاطفون مع الأموات دون الأحياء، لكن هذا الوجه نقول أن الأحياء أحق بالزكاة من الأموات، وهذا الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة، وأداء الله خير من أدائنا، وإن كان أخذ الأموال يريد إتلافها فإن الله عز وجل قد أتلفه فلم ييسر له الوفاء، فلا نيسر له ما لم ييسره الله عليه لسوء نيته. طيب، ذكرنا في آية الزكاة الغارمين، من المراد بالغارمين؟ وهم نوعان لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه، غارم لنفسه. طيب، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى بشرط، أن لا يدفع من ماله، يعني الناس الغارم لإصلاح ذات البين إن دفع من ماله فلا يعطى. لماذا؟ لأن وصف الغرم لا ينطبق عليه، يقول الله عز وجل والغارمين، وهذا ليس بغارم. طيب إذا أعطاها، إذا استقرض يعطى ولا لا؟ لا، استقرض يعطى. طيب إذا التزم ذلك في ذمته يعطى. إذن أحوال الغارم لإصلاح تتبين ثلاثة: أن يدفع المال من عند نفسه حينئذ لا يعطى، لأن الوصف الذي يستحق به الإعطاء وهو الغرم لا يوجد. هل هو غارم الآن؟ لا، دفع من ماله. الحالة الثانية أن يستقرض ويدفع، في هذه الحال يعطى لأنه غارم. الحالة الثالثة أن يلتزم ذلك في ذمته، يعني يقول سأعطيكم كذا وكذا، ما دفع ولا استقرض، ففي هذه الحالة أيضا يعطى، يعطى من الزكاة. طيب في سبيل الله، ما المراد في سبيل الله؟ الجهاد، الجهاد في سبيل الله. طيب ماذا يصنع في أموال الزكاة من اسم المجاهدين؟ ها؟ لا، هذه يعني يجوز أن يعطى المجاهد نفسه، تعطي المجاهد، ويجوز أن تشتري سلاحا وتعطيه. أنت راح لمسألة الكتب، أنت راح بالك لمسألة الكتب القارئ. طيب بعض العلماء قال المراد في سبيل الله كل طريق يوصل إلى الله كالمصالح العامة. ايش تقول يا محمود؟ المعاصرين الآن، كثير من المعاصرين يذهب إلى هذا، وأن المراد في سبيل الله أي في طريق الله، والطريق وما يوصل إلى الله عز وجل كبناء المساجد وإصلاح الطرق وحفر الآبار. فما رأيك؟ يمكن يقول واحد ما ما ما ما وجد في وقته المسجد مبني وعندهم آبار محفورة. ها؟ وش دراك؟ ما يدريك إنه ما نقل، أنت شايفه؟ طيب في عهد أبي بكر مثلا وعمر ما حفرت آبار؟ يمكن من الزكاة. شريك ما في غيرها الآن. نعم. طيب وش وجه الضعف؟ لفظي ومعنوي. اللفظي نعم، فائدة ضاعت فائدة الحسن. يقول هذا القول ضعيف، وجهين، وجه معنوي، وجه لفظي ووجه معنوي. أما اللفظي فإن الله عز وجل يقول إنما الصدقات وإنما أداة حصر. الله عز وجل حصر الزكاة في هذه الأصناف، ولو قلنا إن الزكاة يجوز أن تصرف في غير هذه الأصناف لضاعت فائدة الحصر. ثاني نعم، أننا لو قلنا يجوز أن تصرف الزكاة للمصالح العامة لكان الناس يقبلون عليها، فالناس بناء المساجد أحب إليه من إيش؟ من إعطاء الفقير، لأن بناء المسجد نفع عام، وحينئذ يحرم أهل الزكاة، أهل الزكاة منها. طيب الأمور التي تحتاج إلى حق توفية ما هي الغالب؟ كل مكيل أو موزون أو مذروع أو معدود أو مبيع بصفة أو رؤية سابقة أو الثمر على رؤوس النخل. طيب يترتب على ما بيع ما يحتاج إلى حق توفيه أمران. شوشان ما حضر. نعم. الأمر الأول أنه لو تلف قبل القبض كان من ضمان، من ضمان البائع. نعم، أنه لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه. طيب التصرف سواء كان تصرف تصرفا بعوض أو غير عوض، يعني لو مثلا باعه هذا ما يصح، لو وهبه يجوز؟ أسألك ما يجوز؟ أنت التصرف، الهبة تصرف ولا أو غير تصرف؟ الهبة تصرف، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز التصرف فيه سواء تصرف فيه بعوض كبيع وإجارة أو بغير عوض مثل الهبة والهدية، لأن حكم الهبة على المذهب أن حكم البيع من العلم. ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأملاك التي ليست بحيوانات ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميلها. الأملاك التي ليست بحيوانات، يعني ليست ذات روح، ولا تعلق بها حق الغير فلا يجبر صاحبها على تعميلها، وبين ما تعلق به حق الغير فيجبر على مجاراة شريكه فيه كتعميل المشتركات. الأملاك إذا كانت مشتركة فإنه الشريك يجبر على العمارة، على عمارة هذا المشترك. فمثلا لو قدر أن حائطا بين رجلين آل إلى السقوط، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يعمره، هل يجبر أو لا؟ يجبر، يجبر، هذا معنى قوله فيجبر على تعمير المشتركات. كذلك لو بئر بين رجلين انطمت، فطلب أحد الشريكين أن تنظف، فهل يجبر الممتنع أو لا؟ يجبر. يقول: وكذلك الحيطان بين الجيران ونحوها، فمن امتنع مما يجب عليه من التعمير أجبر عليه. طيب الحيوانات، إذا كان حيوان بين رجلين وامتنع أحدهم من الإنفاق عليه، هل يجبر أو لا؟ ها؟ المؤلف يقول: التي ليست بحيوانات. لماذا فرقوا بين الحيوانات وبين غيرها؟ لأنه في الحيوانات إذا حصل نزاع وخصومة بإمكانه أن يباع الحيوان، إذا حصل نزاع أو امتنع حينئذ يباع الحيوان، بخلاف الجدار، الجدار ما يمكن يقتلع ويباع، واضح؟ فمثلا لو كان بعير، أو كان بعير بين الرجلين، فطلب أحد الشريكين الإنفاق عليه، قال: ادفع حصتك من النفقة، فامتنع، حينئذ يقول: يجبر أو لا يجبر؟ نقول: لا، لا يجبر، بالإمكان إيش؟ أن يباع هذا الحيوان ويعطى الشريك نصيبه وتنتهي الشركة، بخلاف الذي تعلق به حق الغير كالجدار والحيطان وما أشبه ذلك. طيب يقول: فيجبر على مجاراة شريكه، يعني إذا أمره بالبناء. والمسألة لها ثلاث حالات، مسألة الإجبار لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الإجبار لدفع ضرر، يعني أن يكون طلب الشريك، أن يطلب الشريك من شريكه المبانة وما أشبه ذلك لدفع ضرر. والحالة الثانية أن يكون لإبقاء منفعة. والحالة الثالثة أن يكون لزيادة منفعة، لتحصيل منفعة. واضح الآن؟ إذا طلب أحد الشريكين من الآخر العمارة في الجدار أو في البئر أو في القناة المشتركة أو ما أشبه ذلك، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون سبب ذلك دفع الضرر، يكون السبب دفع الضرر. الحالة الثانية أن يكون سبب ذلك إيش؟ إبقاء المنفعة. الحالة الثالثة أن يكون السبب تحصيل منفعة، تحصيل منفعة، مو بإبقاء منفعة، تحصيل منفعة جديدة. فإذا كان الطلب لدفع مضرة وجب عليه أن يقبل ويجبر إذا امتنع. مثال ذلك: لو كان جدار بين رجلين مشترك وآل إلى السقوط، هذا دفع ضرر أو تحصيل منفعة أو إبقاء منفعة؟ دفع ضرر، دفع ضرر. فالذي يمتنع يجبر، الذي يمتنع يجبر. إذا قال أحد الشريكين ابني الجدار أو سلم حصتك من الدراهم ليبنى الجدار، يجبر. الحال الثاني أن يكون لإبقاء منفعة، كما لو قالوا مثلا هذا الجدار إذا لم يرمم فإنه سوف يسقط، سوف يسقط. هذا إبقاء منفعة أو تحصيل منفعة، إبقاء منفعة. الحال الثالث في هذا الحال يجبر أيضا، يجبر الممتنع. الحال الثالثة أن يكون ذلك لتحصيل منفعة، تحصيل منفعة، يعني الجدار لا ضرر عليه والمنفعة التي فيه موجودة، لكن قال أحد الشريكين سوف نقوم بتجصيص الجدار، أقوى له، أقوى له. هل يجبر الممتنع أو لا؟ يقول لا يجبر في هذه الحال، لا يجبر في هذه الحال، بل يجبر إذا كان في ذلك إيش؟ إزالة ضرر أو إبقاء منفعة. أما إذا كان فيه تحصيل منفعة جديدة فلا يجبر. مثال ذلك أيضا في النهر، لو مثلا كان أجريا ساقية من نهر إلى مكان له مزرعة، هذه الساقية سقط فيها أخشاب فسدت الماء، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يزيل هذه الأخشاب، هذا هل هو تحصيل منفعة أو إزالة الضرر؟ إزالة الضرر، يجبر. لو مثلا كثر ضعف الماء بسبب كثرة الحصى مثلا في هذه القناة أو في هذا المجرى، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن يزيل هذا الحصى، هذا إيش؟ إبقاء منفعة، إبقاء منفعة. طيب، طلب أحد الشريك من الآخر أن توسع، أن يوسع هذا المجرى وأن يوضع في أطرافه مثلا حصى أو بلوك لمنع مثلا التراب من النزول فيه، هذا إيش؟ تحصيل منفعة. قالوا يجبر في حالين، إذا كان فيه إزالة ضرر أو إبقاء منفعة، وأما إذا كان فيه تحصيل منفعة فلا يجبر. مفهوم الآن؟ نعم. ها؟ لا ما يجب، لأن هذا زيادة منفعة، إلا إذا قالوا إذا ما فعل هذا سوف تسقط الأتربة وينسد المجرى، هذا يكون من باب إبقاء المنفعة. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات، أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية فإنها للأب وحده. ثم الأب كل ما لا ساق له، والأبي فإنها للأبي وحده، فإنها للأبي وحده. ثم من بعده تنتقل للحاكم، يقولون لأن الأموال محل الأطماع، فباقي الأولياء يخشى من ولايته، يخشى من ولايته، ولايتهم، يخشى من ولايتهم. والصواب أن هذا الباب كغيره، وإذا شرطنا أن الوالي لا بد أن يكون عدلا مرضيا، أن الولي لا بد أن يكون عدلا مرضيا، زال المحذور الذي يخشى منه. ويقال ما للأقارب من الحنو والشفقة يقتضي أن ولاية المالك غيره من الولايات، بل أولى والله أعلم. طيب، يقوم من الفروق الضعيفة تفريقهم في جميع أبواب الولايات والاستحقاقات أنها لجميع العصبة من القرابات إلا الولاية المالية. المشهور من المذهب أن الولايات والاستحقاقات لجميع العصبة إلا الولاية المالية، فلا يتولاها إلا الأب، ومن بعده تنتقل للحاكم. وعلّلوا ذلك بأن الأموال محل الأطماع، محل الطمع، فيخشى من بقية الأولياء، وهذا ضعيف كما قال الشيخ رحمه الله. وهو الصواب أن هذا الباب كغيره، لأننا نشترط في الولي أن يكون إيش؟ أن يكون عدلا مرضيا، يعني أن يكون مبرزا في العدالة، ومتى كان مبرزا في العدالة فسواء كان هو الأب أو غيره. الفروض الصحيحة أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن. وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل فقوله مقبول بيمينه. طيب، يقول من الصحيح أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة الدعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة لآخره. أولا، من هو الأمين؟ الأمين هو من قبض المال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، هذا الأمين. من قبض المال أو من حصل المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك، مفهوم؟ إذا قيل أمين، هذا أمين أو الأمين، فالأمين هو من قبض المال أو من حصل المال في يده بإذن من الشارع أو بإذن من المالك. مثال الإذن من الشارع: الملتقط حصلت اللقطة في يده بإذن ممن؟ من الشارع. وين أين الإذن من الشارع؟ أين الإذن من الشارع؟ أعطاها؟ اتركها ولا خذها، هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقولوا عرفها سنة، هذا يقتضي أنه يقبضها ثم يعرفها، واضح؟ هذا قبضه بإذن من الشارع. العين التي قبضت بإذن من المالك واضح، كأن العين المستأجرة وكالعين المعارة وكالوديعة والعين المرهونة وما أشبه ذلك، هذه قبضت بإذن من المالك، قبضت بإذن من المالك. يقول المؤلف رحمه الله أن قول جميع الأمناء مقبول في دعوى التلف الممكن، وأما مسألة الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة. دعوى التلف قول جميع الأمناء مقبول، يعني مثلا لو ادعى الأمين التلف فإن قوله مقبول، واضح؟ مثال ذلك: إنسان استعار من شخص عينا عارية، استعار سيارة، لما طلبه المعير بهذه السيارة قال إن السيارة قد تلفت، تقبل دعواه أو لا؟ تقبل. إنسان أودع شخصا دراهم، لما طلب منه الدراهم قال إن الدراهم سرقت، يقبل قوله أو لا؟ يقبل. كذلك إنسان استقرض من شخص دراهم قال أعطني رهنا، فأعطاه رهنا سيارة أو بعير، لما أوفاه الدين وطالبه بالرهن قال إن الرهن قد تلف، يقبل أو لا؟ يقبل. ولهذا قال جميع مقبول في دعوى التلف الممكن. تلف الممكن، قول المؤلف الممكن يشير إلى أن الأمين إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على هذا الأمر الظاهر، على هذا الأمر الظاهر، واضح؟ الأمين الآن قوله مقبول، عرفتم هذا؟ أن الأمين قوله مقبول، لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر، إقامة هذا الأمر الظاهر. مثال ذلك: إنسان مثلا ذهب بثوبه قميصه إلى خياط، قال والله لا كموم طوال قصرهم قليلا، وضع الثوب عنده، أتاه من الغد قال وين الثوب؟ قال والله الدكان احترق. أتاه في بيته قال أين الثوب؟ قال الدكان احترق. يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر، يكلف البينة بإقامة هذا الأمر الظاهر. إذا قال الدكان احترق بأن شاهد مثلا الدخان فيه أو أثر الحريق فيه، فهذا بينة. هل يكلف البينة بأن ثوبه من جملة التالف؟ لا، يعني مثلا لو أنه أعطاه الثوب على أنه مثلا يقسم أو يطول الأكمام قليلا وقال تعال في البيت أعطيك إياه، ذهب إلى البيت قال والله الدكان احترق، الدكان احترق، قال هات بينة، قال تعال أريك البينة، شو الدكان السواد أثر، وهؤلاء شهود. قال طيب أنا مصدق أن الدكان قد تلف بأمر ظاهر، لكن هات بينة أن ثوبي من جملة الذي تلف في الدكان، هل يطالب بهذا؟ قالوا لا يطالب، لأن ذلك فيه عسر ومشقة، عسر ومشقة. إذن الآن الحاصل أن الأمين إذا ادعى التلف إيش؟ فإن قوله مقبول، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر فإنه حينئذ يطالب إيش؟ بإقامة هذا الأمر الظاهر. نعم إيش؟ من؟ كل من يقبل قوله يحفظ. طيب، قال وأما مسألة دعوى الرد فمن قبض منهم المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن، ومعنى المحسنين من سبيل فقوله مردود. طيب، الأمين عرفنا أنه في مسألة التلف يقبل قوله على التفسير، في مسألة الرد يعني لو ادعى أنه قد رد العين إلى صاحبها فهل يقبل قوله أو لا؟ المؤلف ذكر أن له حالين، والمسألة لها ثلاث حالات، ليست حالين، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبض المال لمصلحته هو، أن يكون قد قبض العين أو قبض المال لمصلحته هو، مثل المستعير. المستعير الآن المصلحة لمن تكون فيه؟ للمعير ولا للمستعير؟ للمستعير. فهنا لا يقبل قوله إلا في الرد إلا ببينة، إلا ببينة. فلو مثلا استعار منه كتابا، استعار منه كتابا ثم طالب المعير المستعير بالكتاب، قال أعطني الكتاب الذي أعرتك، انتهت المدة المقررة، قال قد أرجعته إليك، هل يقبل قوله؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، وهذا المعير وهذا المستعير قد إيش؟ قبض العين لمصلحته هو، قبض العين لمصلحته هو، فلا يقبل قوله إلا ببينة، إلا ببينة. مفهوم ولا؟ نعم. طيب، في الوديعة مثلا إنسان أودع شخص، أودع عند شخص دراهم، فلما مضت مدة طالبه بها، قال أعطني الوديعة التي أودعتك، قال قد رددتها عليك، قد رددتها عليك، هل يقبل قوله؟ نعم يقبل. لماذا؟ قالوا لأن المودع، المودع قد قبض العين لمصلحة مالكها أو صاحبها، واضح؟ فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، وما على المحسنين من سبيل. إذن الآن الحالة الأولى والحالة الثانية متقابلتان، متقابلتان. في الأولى نقبل قول من؟ في الأولى لا نقبل قول الأمين هذا. لماذا؟ لأنه قبض العين لمصلحته، وفي الثانية نقبل قوله لأنه قد قبض العين لمصلحة مالكها. بقي حال ثالثة، وهي ما لو قبض العين وكانت المصلحة فيها للأمين ولصاحب العين، للمالك وللأمين، للمالك وللأمين، مثل العين المستأجرة، الإجارة، إنسان مستأجر من شخص سيارة، الآن السيارة حصلت في يد المستأجر، لمن المصلحة في الإجارة؟ هل هي للمستأجر أو للمؤجر؟ كلاهما، المستأجر ينتفع بالعين، وكذلك المؤجر صاحب العين ينتفع بماذا؟ بالأجرة. فإذا ادعى المستأجر الرد فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ ها؟ ليش؟ شو المؤلف يقول رحمه الله؟ فمن قبض منه المال لمصلحة تعود إليه لم يقبل قوله في الرد إلا ببين، ومن قبض الشيء لمصلحة صاحبه فهو محسن ما تعرض. طيب هل يقبل قوله في هذه الحال أو لا يقبل؟ لماذا ما يقبل؟ أه؟ نعم فيها مصلحة. طيب أليس أمينا؟ هنا المصلحة هو تعود إليه، في مصلحة له هو ومصلحة لصاحب الملك. إذا ادعى الرد مثلا استأجر سيارة ثم بعد مدة طالب صاحب السيارة بها قال قد رددتها عليك، هل نقبل قوله إلا ببين؟ لماذا؟ لا، هم قالوا لأن المصلحة هنا ليست متمحضة لمن؟ لصاحب الملك، فالمصلحة هنا للمؤجر وللمستأجر، للمؤجر والمستأجر، فهي فيها شبهة من الحال الأولى وفيها شبهة من الحال الثاني، ومن ثم قالوا إنه لا يقبل إلا ببينة. واضح هذا؟ إذن من حصل المال أو من حصلت العين في يده ثم ادعى الرد فله ثلاث حالات يا محمود. الحالة الأولى لمصلحته هو، فالقول مودع، قول الأمين أن يكون قد قبض العين لمصلحته هو فيقبل قوله فالرد أو لا يقبل؟ قبض العين لمصلحته لا يقبل، لا يقبل لأنه متهم ولأن الأصل عدم الرد. الحالة الثانية هذه هي الحالة، المالك نعم فيقبل قوله لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. الحالة الثالثة المستأجر كالإجارة مثلا. طيب في الحالة الثانية إذا قبض المال لمصلحة مالكه كالوديعة لكن بأجرة، بأجرة يعني مثلا أعطاه مال قال هذا المال وديعة عندك، وديعة عندك، وأعطاه دراهم 1000 ريال على الحفظ، فهل يقبل قوله حتى في هذا الحال؟ يعني حتى ولو كان بأجرة، أو يلحق في هذا الحال بالعين المستأجرة؟ ها؟ يلحق بالثالث، نعم، لأن المصلحة هنا ليست متمحضة للمالك، مفهوم ولا؟ يعني إنسان أودع شخص، أودع عند شخص وديعة، فقول المودع هنا يقبل قوله لأنه قبض العين لمصلحة مالكها، لكن لو أودعها عنده بأجرة فهو هناك كالمستأجر، كالمستأجر فلا يقبل قوله إلا ببينة، لأن في قبضه مصلحة تعود إليه. طيب نعم. ومن ذلك قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن نوى التبرع لم يرجع. من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا الرجوع فإنه يرجع، وإن والتبرع لم يرجع. هذه مسألة يدخل تحتها فروع كثيرة، منها أن من أدى عن غيره دينا واجبا، مثال ذلك إنسان له جار، له جار، فجاء رجل يطالب هذا الجار، طرق الباب سمعه قال ماذا تريد؟ قال أطلب هذا الجار 1000 ريال، 1000 ريال، فقال الجار خذ هذه 1000، دفع إليه المال الدين، لكن بنية أنه إذا حضر صاحب المدين إيش رجع عليه، هل يرجع أو لا؟ يرجع، يرجع، مفهوم الآن؟ إنسان له جار قد سافر، فأتى رجل له يطالبه 1000 ريال، فقال له جاره ليس الرجل ها هنا حاضر، لكن أعطيك 1000 ريال. فأعطاه 1000 ريال ناويا الرجوع على هذا الجار، فهل يرجع أو لا؟ يرجع. طيب إذا دفعها إليه ناويا التبرع لم ينوي الرجوع، نوى أنه متبرع من نفسه. مثال ذلك لو أن رجل صاحب محل خضار أتى إليه يطرق الباب قال أطلب منه 10 ريالات، 10 ريالات، فقال 10 ريالات سهلة، أعطاه 10 تبرعا من عنده ولم ينوي الرجوع، واضح ولا؟ هل يرجع أو لا؟ لا يرجع، لا يرجع. لماذا؟ لأنه نوى التبرع، نوى التبرع. يعني لو قدر أنه دفعها ثم بعد مدة حصل سوء تفاهم بينه وبين جارك، يعني أنا قد دفعت عنك 10 ريالات من قبل، أعطني هذه 10، أنت ما تستاهل من يصنع بك معروفا، هات 10. يقول هنا يرجع أو لا؟ إذا كان نوى الرجوع يرجع، إذا كان نوى التبرع لا يرجع. طيب بقي حالة ثالثة ما ذكرها المؤلف، إذا دفعها ولم ينوي شيئا، لم يطرأ على باله، لم يطرأ على باله الرجوع أو عدم الرجوع، فهل يرجع أو لا يرجع؟ مفهومه الآن؟ إنسان دفع عن غيره دينا واجبا ولم يطرأ على باله أنه تبرع، ولم يطرأ على باله أنه سوف يرجع، دفعها وفكره مشغول، فهل له الرجوع أو لا؟ هل يرجع أو لا يرجع؟ ها؟ له الخيار، معروف حتى لو نوى الرجوع له الخيار. الكلام على هل له الحق في الرجوع أو لا، هذه فيها خلاف. فبعض العلماء قال له الرجوع، له الرجوع ويرجع، لأنه لأنهم يقولون لا يرجع إلا في حال واحدة، وهي ما إذا نوى التبرع. أما إذا نوى الرجوع أو لم ينوي شيئا، فالأصل أن الإنسان لا يدفع ماله إلا في مقابل عوض. الإنسان في الأصل لا يخرج ماله إلا في مقابل منفعة له أو عوض، فهنا يرجع. وقال بعض العلماء إنه لا يرجع لأنه لم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع. يتفرع على هذه المسألة أيضا مسألة الرهن. لو كان إنسان عنده رهن، عنده رهن، وهذا الرهن يحتاج إلى إنفاق، يحتاج إلى نفقة، ولا يمكن أن ينتفع به يعني مقابل النفقة، يعني ما في حليب والله يحلب ويشرب، لا، مثل رهن عنده فرسا، فرسا وقتنا الحاضر هل يمكن يقضي مشاويره على فرس؟ لا، ما يمكن. في الزمن السابق نعم يمكن ينفق ويستعمله في مقابل ما أنفق عليه، لكن مثل رهن عنده فرس فصار ينفق على هذا الفرس، هل يرجع بما أنفق عليه أو لا؟ نقول إن كان نوى الرجوع صار ينفق بنية الرجوع، إيش؟ فله الرجوع. إذا أنفق عليه بنية التبرع يرجع أو لا؟ لا يرجع. إذا أنفق ولم ينوي شيئا، ها؟ على الخلاف، على الخلاف صحيح أن له أن يرجع، مفهوم الآن؟ طيب لكن هذا كله، هذا كله بعد تعذر استئذان المالك. يلاحظ أنه مثلا إذا صار عنده شيء يحتاج إلى إنفاق لا ينفق هكذا مباشرة بنية الرجوع، لا، لابد في الأول أن يتصل بالمالك، بمالك الفرس الذي هو الراهن، الذي هو الراهن، ويقول إن الفرس يحتاج إلى نفقة، هل ستدفع النفقة أو أدفعها أنا بنية الرجوع؟ بنية الرجوع. أما مع إمكان استئذانه فلا يمكن. يلاحظ أن الأحوال الثلاث هذه لا تتأتى إلا في ماذا؟ إلا في حالين. الحالة الأولى إيش؟ أن يستأذن ويؤذن له. الحالة الثانية أن يتعذر استئذانه، كما لو كان مثلا رجل بعيد، بعيد مثلا سافر لأمريكا أو ما أشبه ذلك ولا يتمكن من الاتصال به، ففي هذه الحالة تتأتى الأحوال الثلاث، مفهوم له؟ يعني مثلا من أنفق على على الرهن، إذا أنفق المرتهن على الرهن فإما أن ينوي الرجوع أو ينوي التبرع أو لا ينوي شيئا. هذه الأحوال الثلاث إيش متى تتأتى؟ نقول بعد إيش؟ بعد استئذانه، استئذان إذا استأذن من الراهن وقال نعم أذنت لك، فهنا تتأتى الأحوال الثلاث. أو فيما لو تعذر استئذانه، مثلا حاول يتصل فيه ما استطاع، ما يمكن أن الحيوان يترك بلا أكل ولا شرب. نعم. إيش استأذنه؟ لا حالين، يصير حالين، لكن الأحوال هذه فيما إذا تعذر استئذانه. ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب دون الإجارة، القرب أعمال القرب دون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. طيب، يقول من الفروق الصحيحة تفريق بين الإجارة والجعالة، بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين. الإجارة عقد لازم لأنها بيع حقيقة، الإجارة بيع، لكنها بيع إيش؟ بيع منافع، لأنها بيع منافع. يقول عقد لازم على عمل معلوم، نعم، على عمل معلوم. أيضا هذا لا بد منه، أن الإجارة لا بد أن يكون العمل فيها معلوما، فلا تصح على شيء مجهول. مثل لو قال استأجرتك أن تبني لي حائطا، جدارا يعني، طيب ما طوله، ما عرضه، ما ارتفاعه؟ قال ابنه بس، ما ينفع هذا، لا بد أن تكون إيش؟ على عمل معلوم. طيب مع معين، لو قال مثلا ذهب إلى مكان تجمع عمال فقال استأجرت أحدكم ليبني لي جدارا، هذا مجهول ولا مبهم؟ مبهم، مبهم، فلا يصح أيضا، المبهم والمجهول لا يصح. طيب يقول رحمه الله على عمل معلوم مع معين، احترازا مما لو كان مع مجهول أو مع مبهم. أو مع مبهم، الفرق بين المجهول والمبهم وش الفرق؟ إذا قيل هذا مجهول، وإذا قيل هذا مبهم، المبهم يحتاج إلى تعيين، والمجهول يحتاج إلى معرفة وعلم، يعني لا يعلم أصلا. طيب يقول والجعالة عقدها جائز، والعمل العقد فيها جائز، فإذا قال من فعل لي الشيء الفلاني فله كذا وكذا، نقول هنا العقد جائز من جهة الجاعل ومن جهة المجعول له، لا لكل واحد منهما أن يفسخها، إلا في أحوال، وهي ما إذا شرع في العمل، إذا شرع في العمل، كما لو قال مثلا من رد دابتي من المكان الفلاني فله كذا وكذا، فذهب شخص ليردها وفي منتصف الطريق قال الجاعل هونت، ما بي أحد يرد، كيف يملك ذلك أو لا؟ لا. لماذا؟ لأن هنا قد تعلق به حق الغير، عليه ضرر، المجعول بعد الشروع في العمل تكون لازمة في حق من؟ في حق الجاعل دون المجعول، دون المجعول له. مفهوم له؟ يعني إذا قال من فعل لي الشيء الفلاني فله كذا وكذا، من رد عبدي فله 1000 ريال، والعبد في مكة، هذا في طريق مكة، ذهب شخص ليرده، وبعد أن مشى نحو 500 كيلو قال الجاعل خلاص قد فسخت العقد، العقد جائز فلي الفسخ، هل يملك ذلك أو لا؟ لا يملك. ولهذا قالوا إن الجعالة بعد شروع الجاعل بعد شروع المجعول له في العمل تكون لازمة، لكن لازمة في حق من؟ في حق الجاعل. هل يجوز للعامل في الجعالة أن يفسخ؟ نعم، يعني لو مثلا مضى بعد أن مشى 500 كيلو قال أنا مش اللي كلفني بهذا فسخت العقد، فإنه يملك، يملك ذلك. يقول رحمه الله وعقده والعمل فيها قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. العمل في الجعالة قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. معلوما بأن يقول من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا. العمل هنا معلوم أو مجهول؟ معلوم، معلوم الأذان معلوم، جمله معلومة وأوقاته معلومة. طيب، وقد يكون مجهولا بأن يقول مثلا من رد عبدي فلان فله كذا وكذا، من رد ضالتي أو لقط، من رد شاتي فله كذا وكذا. هنا مجهول العمل، لأن العبد قد يكون على بعد 100 كيلو وقد يكون على بعد 1000 كيلو، قد يكون العبد أيضا فيه نوع من التمرد، يمسكه يرده هج مرة ثانية، هرب مرة ثانية، فالعمل هنا مجهول. الجعالة تصح، تصح ولو كان العمل مجهولا. قال وقد تكون مع معين ومع غير معين، قد تكون مع معين بأن يقول شخص إن رددت عبدي فلك كذا وكذا، وقد تكون مع غير معين بأن يقول من رد عبدي فلان فله كذا وكذا، أو من صنع الشيء الفلاني فله كذا وكذا، هنا ليس بمعين. قال وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرب، القرب جمع قربة وهي ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، دون الإجارة، دون الإجارة. فلو أن رجلا قال من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، من أم الناس في هذا المسجد فله كذا وكذا على إمامته، هل يجوز أو لا؟ ها؟ يجوز. طيب الإجارة، قال لشخص استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، استأجرتك تؤذن في هذا المسجد كل أذان بعشرة ريالات، كم في اليوم؟ 50 يوم، يوم لا 60، قال الأول قال كل أذان بعشرة ريالات، قال طيب وسأؤذن الأول، الأذان الأول الفجر تكون 60، ويوم الجمعة تصل 70 لأن في أول بعد الجمعة، وإن كان فيه كسوف الصلاة الجامعة على 5، ها يجوز أو لا؟ ما يجوز، لا يجوز. لماذا؟ لأن ما عرفتم الفرق بين الإجارة والجعالة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا من الدراهم، فقال رحمه الله أعوذ بالله، ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا، لأن هذا ممن ابتغى إيش؟ الدنيا بالآخرة، الدنيا بالآخرة. قال الله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طيب القرب، الحج يدخل في هذا؟ يعني قال من حج عن والدتي فله 1000 ريال، هذا إجارة أو جعالة؟ ها؟ غير معين، جعالة. هذا جعالة. الإجارة بين يقول استأجرتك لتحج، يقول من حج، من اسم موصول عام، عند مثلا أنتم أمام أقول من حج عن والدي فله 1000 ريال، أنا معي فلان وفلان وفلان، قد يقبل فلان وقد يقبل الآخر، هذا يسمى هذا جعالة. الإجارة بين يقول استأجرتك لتحج عن والدي، هذه الإجارة. هل تجوز الإجارة على الحج؟ المشهور ما تصح، أنها لا تصح، أنه لا يصح عن كل أعمال القرب، بل كل ما يشترط فيه الإسلام يقول لا يصح أخذ الأجرة عليه. ولذا قالوا لا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، يعني في شرط الإسلام، كل عمل يشترط فيه الإسلام لا يصح الاستئجار عليه. قراءة القرآن، قال شخص استأجرتك لتقرأ القرآن لوالدتي، تقرأ وتهدي الثواب لوالدتي، يجوز أو لا؟ لا يجوز. أولا إن هذا من أخذ من الاستئجار، وهذه حط تحتها خط نرجع إليها إن شاء الله. ثانيا أن هذا العمل بدعة، بدعة. وثالثا أنه لا ثواب فيه، لأن إهداء الثواب فرع عن وقوع الثواب، وهنا القارئ لا ثواب له لأنه لم ينوي إيش؟ لم ينوي بقراءته الآخرة، وإنما نوى الدنيا، فهو لا ثواب له، فكيف يهدي شيئا ليس فيه ثواب؟ فالثواب هنا لا يصل، لا إلى، لا يحصل ثواب، لا بالنسبة للقارئ ولا بالنسبة لمن استأجر ليقرأ له. طيب، لكن مسألة الإجارة على القرآن الصحيح أنها تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، يقول رحمه الله فتجوز، نعم، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، حتى يعمل جميع العمل. مثاله قال إنسان لآخر، من رد عبدي فله كذا وكذا، فله كذا وكذا. المسافة لرد العبد 1000 كيلو، فبعد مضي 500 كيلو قال هذا مجعول له، والله أنا اتصل به فقال أني فسخت العقد، لكن أريد نصف الجعل، نصف الجعل، فهل يستحق شيئا أو لا؟ لا يستحق، لأنه قال حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، يعني هل يستحق العوض أو لا. إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، فلا شيء له. مثاله إنسان استأجر من شخص دارا لمدة سنة ولم يتمكن المستأجر من سكناها، لسكناها، لماذا؟ لأنه مثلا ما سلمها له، ما أعطاها إياه، لما فرغت المدة قال أعطاها الأجرة، يا رجل ما استأجرت، ما سكنت، قال لا سنة مكتوبة عليك سنة، هنا ما يستحق، لا يستحق شيئا. كذلك لو أنه استأجر البيت لمدة سنة، لكن البيت مثلا فيه بقايا عفش خشب وأبواب لصاحب الملك، وقال بعد إن شاء الله غدا سوف أزيلها حتى تسكن، فصار يطالبه أزلها، لم يزيلها، ولا يتمكن المؤجر المستأجر من سكن البيت بسبب هذه الأثاث الموجود، لما فرغت المدة طالبه بالأجرة، هل يستحق الأجرة أو لا؟ لا يستحق، لأن المنع هنا من جهة من؟ من جهة المؤجر، جهة المؤجر. طيب، يقول رحمه الله وإن كان من جهة المستأجر فعليه الأجرة، عليه الأجرة سواء سكن أم لم يسكن، أم لم يسكن. فلو أن إنسانا استأجر بيتا من شخص ب100,000 لمدة سنة، وحصل له مثلا بعد ما استأجره انتدب في مكان آخر ولم يحضر إلى البلد إلا بعد مضي سنة، فأتى المؤجر صاحب الملك فقال أعطني الأجرة، قال أنا ما سكنت في البيت حتى آخذ الأجرة، فهل يستحق الأجرة أو لا؟ يستحق الأجرة، لأن المؤجر صاحب الملك ما منعه، المنع من جهة من؟ جهة المستأجر. قال فعليه الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، يعني إن كان المنع لا من جهة المؤجر ولا من جهة المستأجر، كان بفعل من الله عز وجل. مثاله استأجر بيتا لمدة سنة 100,000، وبعد مضي 6 أشهر حصل مطر وانهدم البيت، هنا ما يمكن السكن فيه، هل يستحق المالك شيئا من الأجرة؟ نعم، يقول يستحق بقدر ما مضى من المدة، بقدر ما مضى من المدة، ولهذا قال بقدر ما استوفى، بقدر ما استوفى. ولاحظوا أن الأجرة تكون بالقسط. لو استأجر البيت مدة سنة بمئة وعشرين ألف، وبعد مضي ستة أشهر حصل تهدم في البيت، نزلت أمطار وحصل برد وتهدم البيت، فهل يستحق المستأجر، هل يستحق المالك الأجرة أو لا؟ يستحق. كم له من الأجرة؟ لا، ما نقول النصف، بالقسط. بالقسط. لماذا نقول بالقسط؟ لأنه قد تكون المدة الماضية أجرتها بالنسبة للأجرة الكلية أقل. أقل، واضح؟ ولاحظوا أقرب ما يكون في ذلك مكة. مكة، الأجرة في مكة من رمضان إلى نهاية الحجة، ربما رمضان أجرته تساوي السنة كلها، ولا لا؟ نعم. فهل مثلا إذا استأجر البيت لمدة سنة في مكة، استأجر الرجل البيت بجوار الحرم لمدة سنة في مكة 120 ألف، وبعد مضي ستة أشهر حصل هدم في البيت ولم يتمكن من سكنه، فطلبه المستأجر الأجرة فقال أعطيك نصف الأجرة 60 ألف، هل يصح هذا أو لا؟ لا، ما نقول 60 ألف ما تصح. لماذا نقول بالقسط؟ بالقسط. قد تكون أجرة رمضان تساوي 30 ألف، وأجرة ذي الحجة تساوي 40 ألف، وأجرة شوال وذو القعدة 10 ألف أو 20 ألف. كم الآن الأجرة؟ 30 و40 70، 70 و20 90، وبقية السنة 6 أشهر 30 ألف. ولهذا قالوا الأجرة بالقسط، لا نقول بما بقي أو بالمثل، لا نقول بالقسط لأنها تختلف. نعم. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت. لا، بطلت. بطلت. وأما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. طيب. الشفعة، تعرفون الشفعة؟ ما هي الشفعة؟ الشفعة شلون نتكلم؟ يشفع يوم القيامة. العقاب. مثاله. طيب. نعم. وباع أحد نصيبه. طيب. طيب، هذه هي الشفعة. الشفعة يعرفها الفقهاء رحمه الله بأنها انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. هذا تعريف الشفعة، انتزاع الشريك حصة شريكه الذي انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد. مفهوم؟ مثاله، رجلان شريكان في أرض، لكل واحد منهم نصفها، منهما نصفها، باع أحدهم نصيبه على آخر بغير إذن الشريك. هنا يملك الشريك الشفعة أو لا؟ يملك الشفعة. هذا معنى قوله انتزاع، يعني يملك أن يذهب إلى المشتري الجديد ويقول هات الأرض، أو النصيب ليس لك لي. انتزاع حصة شريك ممن انتقلته بعوض مالي، عوض مالي احترازا مما لو انتقلت إليه بغير عوض. فلو أن رجلان شريكان، أتى أحدهما وقال الآخر وهبتك نصيبي من هذه الأرض، هنا ما تثبت الشفعة لأنها انتقلت بغير عوض مالي، أيضا بثمنه الذي استقر عليه العقد، بثمنه الذي استقر عليه العقد حتى ولو كان أكثر من قيمتها. فلو كانت هذه الأرض مثلا تساوي قيمتها عند الناس قيمتها 50,000 فباعها 100, الآن الشفيع إذا أراد أن يأخذ الشفعة بكم يأخذها؟ 100. فلو قدر أن رجلان شريكان في أرض أحدهما باع نصيبه هو في الحقيقة قيمته عند الناس 50,000 باعه 100,000 باعه 100,000, الشفيع إذا أراد أن يأخذ بالشفعة ما يقول أخذ الأرض 50 لأن هذه هي قيمته, لا نقول الذي وقع عليه العقد كم؟ 100. ولهذا قال بثمنه الذي استقر عليه العقد, استقر عليه العقد. وقوله مستقر عليه العقد احترازا مما لو وقع العقد على ثمن ثم نقص من الثمن بسبب وجود عيب, مثل باع لما باع نصيبه من هذه الأرض بخمسين المشتري الجديد مثل قال الأرض فيها تصدع, فيها حفر تحتاج إلى الدفن وما أشبه ذلك, ما تساوي 50 تساوي 40 فأسقط 10 من الثمن. الشفيع إذا أراد أن يأخذ بالشفعة هل يأخذها بخمسين الذي وقع عليه العقد أو بأربعين الذي استقر عليه العقد؟ ها؟ بأربعين واضح؟ ولهذا قالوا بثمنه الذي استقر عليه العقد. طيب لو أن الشفيع الشريك باع الأرض بأكثر من قيمتها, فنقول إن كانت القيمة التي باع بها مقاربة, يعني مثلا هي قيمتها 50 باعها 70-80 إن الأرض ارتفعت, فهذا لا بد من الأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد. لكن إن كان هذا وقع حيلة, مثاله الأرض ما تساوي إلا 20,000 فقال لما أخذ أن يأخذ بالشفعة قال المشتري سنكتب في العقد أنك اشتريتها 100,000 بما تساوي إلا 20 والثمانين إذا دفع لك 100,000 تكون الثمانين بيني وبينك لك نصفها ولي نصفها, هل يجوز أو لا؟ لا يجوز. ولهذا قال العلماء إذا ذكر ثمنا حيلة فلا عبرة به وإنما تعتبر حينئذ إيش؟ القيمة. فلو أنه لما أراد أن يأخذ بالشفعة قال سأأخذ الأرض بكم اشتريتها؟ قال 100 وهي ما تساوي إلا 20, حينئذ نعلم أن هذه حيلة. فهنا يقدر الحاكم الشرعي للأرض ما تساويه عند الناس, يذهب إلى المكاتب العقارية يقول كم تساوي؟ قالوا تساوي 20-25 فيعطيه 20 أو 25 فقط وما زاد عن ذلك لا يستحقه. مفهوم هذه هي الشفعة. والنبي صلى الله نعم احنا ضربنا مثال بمكة انت نايم كل الأماكن التي تختلف فيها الأجرة بالقسط أو يختلف فيها بزمن يقال بالقسط, مثلا عندنا هنا ما تختلف لكن مثلا في المدينة في مكة ربما في الطائف في أيام الإجازة في أبها كيف بعض الأماكن هي تختلف معلوم هذا معلوم, لكن ما تختلف في وقت دون وقت. يعني الآن اللي بقرب المسجد مثلا في محرم وصفر أجرتها تساوي مثلا 10,000 وفي غير محرم وصفر تساوي 5,000 لا هذه تختلف لعارض. نعم كل شيء تجري فيه تكون في الجوار وفي غير ذلك مثلا ممكن إهداء الثواب يجوز لكن مو مشروع. إيش؟ هذا كلام العلماء رحمه الله، يقول كل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت نفعه ذلك، هو جائز لكن مو مشروع، هم يعني ليس بمطلوب، ليس مطلوب. كيف جائز؟ بس ما يجوز أخذ الأجرة، الاستئجار ما يجوز. نقول مثلا لو إنسان يبي يقرأ قرآن قال اللهم اجعل ثواب ما قرأت لوالدي، مش الفرق بين هذا وبين أنه يتصدق بدراهم؟ بعض العلماء رحمهم الله قالوا ما يجوز إهداء الثواب إلا ما ورد، اللي ورد الحج والصدقة والصيام وما شبه ذلك، فيقتصر على الوارد فقط. لا لا، مو بهذا، مو بقراءة إهداء ثواب، هذا مثل معالجة، رقية من باب الطب فقط. لكن مثلا إهداء الثواب أو أعمال القرب هذه جائزة، لكن مين مشروع؟ ليس مشروع أن الإنسان يصلي ويقول اللهم أقول سأصلي لوالدي، سأصلي لوالدتي، سأحج لوالدي، سأعتمر، سأصوم، ليس بمشروع. وجائز لكن ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فأفضل ما يفعل للميت هو الدعاء، الدعاء، الدعاء أفضل من الحج وأفضل من الصيام وأفضل من الزكاة. لكن العام ما عندهم الحج أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الحج. نعم، إذا رهن شاء إيش؟ يعني نهى رهنه ولا أودعه؟ رهنه. في هذه الحال ينفق عليها ويرجع بأمر الحاكم. يعني مثل لو شات رهنه شاتا وقال أن الشات تحتاج نفق، قال لا تنفق عليه، خلها تموت، ما يوافق على هذا، لأن هذا فيه إتلاف مال. وهذا الرجل علمنا بقوله هذا أنه سفيه، في هذا الحال ينفق ويرجع، يرجع بأمر الحاكم، يعني يستأذن من الحاكم، يقول له إنه قال لي كذا وكذا وسأنفق عليها ويرجع، ما يوافق. إيش؟ إيش السؤال؟ في مقرئين كبار وصغار. حفلة كذا بدعة، ما يجوز. أولا الاستئجار، مثل الاستئجار في المآتم، إنه إذا مات ميت يأتون بمقرئ يقرأ القرآن، أولا الإجارة هنا لا تجوز. ثانيا القارئ لا ثواب له، لأنه ما قصد بثوابه الآخرة وإنما قصد الدنيا. وثالثا الثواب لا يصل إلى الميت، لأن هذه القراءة حكمنا أنه فيها ثواب ولا ما فيها ثواب. طيب إذا صار ما فيها ثواب يهدي ماذا؟ ما تسبت واضح الآن؟ ما تنفع هذا اللي تفعل أيام الموارد وأيام إذا مات أحد، كل هذه بدعة أشد وشد. هذا يعني يقرأ عند القبر، يستأجره ليقرأ عند القبر، هذه الظاهرة في بهوش كل هذه.